السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تسأل تقول: كيف ننصح الأخوات فالفساد والله المستعان انتشر حتى أنني لا أدري من أنصح وكيف أنصح وبما أنصح؟ هل أنصحها بلبس العباءة المحتشمة أم أنصحها بترك التبرج الصفور أم ننصحها بعدم الخوض مع البائع؟ لقد شق الأمر علينا ولا ندري من ننصح، فالأمر كبير، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال، على الإنسان أن ينصح، وعليه أن يأمر، وعليه أن ينهى. فمن اطلع على منكر، من رأى منكرا فليغيره حسب استطاعته وقدرته، مما لا يلحقه بسببه ضرر، فإن استطاع أن يغير باليد، وهذا في مقدور الولاة، ومن ولاهم الوالي، وفي مقدور ولي الأمر في البيت، وفي مقدور من لا يترتب على تغييره مفسدة. إذا ترتب على ذلك مفسدة فإنه يعدل حينئذ إلى التغيير باللسان، فإن لم يستطع فبلسانه. إذا خشي على نفسه من التغيير باللسان انتقل إلى المرحلة الأخيرة، وهي التغيير بالقلب، بأن يبغض المنكر ويبغض أيضا مرتكب المنكر، لأن هذا أمر مكروه لله ورسوله، فيكره ما يكره الله ورسوله، ويبيت في نفسه أنه متى استطاع التغيير باللسان أنه يغير، ولا يقول: الحمد لله أنا معذور ومرتاح من هذه الشعيرة لأنني معذور. لا، أنت لست بمعذور إلا إذا عجزت، ولا يرتب لك الأجر والثواب في الانتقال من المرحلة العليا إلى الدنيا إلا إذا تحقق العجز وعدم الاستطاعة، مع تبييت النية أنك متى قدرت على المراتب العليا أنك تنتقل إليها. ولذا من ابتلي بالعمى مثلا أو المرض أو الحرج وما أشبه ذلك إن فرح بهذه العلة لأنه معذور من جهاد ونحوه فإنه يؤخذ، لكن من منع بعلة لا يد له فيها خارج عن قدرته وإرادته بيّت في نفسه أنه متى زال عذره فعل ما أمر به هذا يؤجر مثل أجر غير الممنون. وإن لكم إخوانا بالمدينة ما هبطتم واديا ولا سلكتم فجا إلا كانوا معكم، يعني في الأجر حبسهم العذر، لكن من فرح بهذا العذر لأنه يعفيه من الأمر والنهي والجهاد وغير لا شك أن هذا ملوم. فعلى الإنسان إذا لم يستطع التغيير باليد أن يعدل إلى التغيير باللسان، إذا خشي على نفسه من التغيير باللسان فإنه حينئذ يكتفي بالتغيير بالقلب، بغض المنكر وبغض المرتكب للمنكر، وأنه متى تيسر له التغيير بما هو فوق ذلك يغير. الأمر الثاني أنه إذا كثرت المنكرات وعمت بها البلوى بحيث لا يستطيع إنكار هذه المنكرات بجملتها، وإن كان يستطيع مفرداتها، تغيير مفرداتها، فإنه يغير ما يستطيع بالقدر الذي يستطيع وبالطريقة التي يستطيعها، ومع ذلك لا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. فمثل هذه المنكرات التي عمت بها البلوى، دخلت في شارع عام مملوء بالناس، إن أنكرت على هذا الإسبال وأنكرت على هذا الدخان وأنكرت على هذا حلق اللحية وأنكرت على هذا، معناه أنك تبي تقيم إقامة في هذا الشارع، مثل هذا لا تطالب به. يعني لو دخل واحد شارع البطحة مثلا ورأى هذه المخالفات من العمال وغيرهم، هذا يدخن وهذا حليق وهذا مسبل وهذا كيف وهذا، فيقدم من المنكرات في التغيير الأهم فالأهم، يقدم الأهم. فمثلا شاب يتحرش بامرأة مثلا أو بصبي، هذا يقدم على حلق لحية، يقدم على دخان، يقدم على إسبال، ثم بعد ذلك ينظر إلى الذي يليه من المنكرات. وهنا تكون المفاضلة إذا عجز عن الجميع، فيبدأ بأنكر المنكرات. فيقال والله شخص جالس والناس يصلون يدخن، قال له لا تدخن، قال له لا تدخن، لكن أعظم من ذلك صل، الصلاة أعظم. وهكذا، أو شاب مسبل ومع ذلك يتعرض لامرأة أو لصبي، يقال له تعال أنت مسبل، الإسبال حرام، يقول نعم الإسبال حرام، لكن أهم من ذلك المنكر الذي يفوت. على كل حال، على الآمر والناهي أن يكون حكيما وعلى معرفة وخبرة بالأساليب التي تترتب عليها المصلحة ولا يترتب عليها مفسدة. يقول: هل الأواني المزخرفة بماء الذهب داخلة في ذلك؟ إذا عرضت على النار وتحصل من هذا الذهب الذي طلي به هذا الإناء شيء، فإنه حينئذ يحرم استعماله، يحرم استعماله، وإن كان مجرد لون فهذا لا يضر. وقفنا على حديث بينما رجل يمشي، هذا وقفنا عليه. قرأت إلى إيش؟ قرأنا إلى حديث عبد الله بن أبي بكر: قاتل الله اليهود. ما هذا؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه عطش. قل: الكتاب إذا طال به الأمد لا شك أنه يمل، وهذا على مستوى التعليم وعلى مستوى التأليف. تجد المعلم في أول الكتاب يبسط وهمه نشاط، ثم بعد ذلك يفكر، ثم يقتصر على التنبيه على ما لا بد منه. هذا شيء ملاحظ. المؤلفات أيضا تجد المؤلف ينشط في أول الكتاب ويبسط ويشرق ويغرب، ثم بعد ذلك يقتصر على الشيء اليسير ويكون أقرب ما يكون إلى التعليقات اليسيرة، بينما هو شرح مبسوط. فلا شك أن الشرح في أول الكتاب يختلف عن الشرح في آخره، وهذا شيء ملاحظ يعني. وسببه الملل من قبل كثير من الطلاب، المطالبة قوية بأن ننهي الكتاب وننجز الكتاب. يقول: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش، عطشا شديدا كاد أن يهلك منه، فوجد بئرا فنزل في البئر ليشرب منه ليستقي منه، فنزل فيها فشرب وخرج. فإذا كلب يلهث، والشيء بالشيء يذكر، عطشه قبل شربه ذكره بحاجة هذا الكلب، الحاجة الشديدة، ولو لم يمر به هذا العطش ما أدرك مثل هذا العطش من هذا الكلب. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، تراب الندي يأكله من العطش لأن فيه شيء من الرطوبة. فقال الرجل يلهث، وهذه صفة للكلب ملازمة له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو في لهث دائم، لكنه واضح عليه العطش. ولقد يقول قائل: على ما استدل أو بما استدل على عطشه، واللهث صفة ملازمة للكلب، حتى لو شرب لهث، لو حملت عليه لهث وإن تركته له، لكن استدل بالقرائن، إما لبعد الماء مثلا أو لشدة حرارة في الجو، استدل به على أن لهثه بسبب العطش، كان يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، لأن الإنسان إذا جاع تذكر إخوانه الذين لا يجدون ما يشبعهم، وإذا عطش تذكر إخوانه الذين لا يجدون من يسقيهم. وهذه من حكم مشروعية الصيام، فأعظم حكم مشروعية الصيام تحقيق التقوى، ثم العطف على إخوانه الذين لا يجدون ما يأكلون في رمضان ولا في غير رمضان، في هذا تذكير، وهذا ملحوظ أيضا في هذا الحديث. ولذا قال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه. ولو قدر إنسان إنسانا ممن أنعم الله عليه ولم يخرج ولم يجتمع بالناس ولا يرى حاجات الناس، تحسس حاجات الناس، لظن أن الناس كلهم في مثل ما هو فيه. وهذه الطبقة الذين لا يدرون حاجات الناس، لا شك أنهم إذا صاروا حول الولاة فإن ضررهم بالغ على فقراء الناس. إذا كانوا يقولون لولي الأمر الذي شغل بأعماله الناس كلهم ما شاء الله بخير ولا تجد فقير، لأنه قد يسمع من يقول أنه لا يوجد فقير ولا يوجد جاهل، سببه عدم مخالطة الناس وعدم معرفة أحوال الناس، وإلا فالفقر موجود والجهل موجود. بعضهم يقول لبعض الولاة أن الناس ما عندهم مخالفات ولا عندهم، وتسمع مثل هذه الكلمة، ولا شك أن مثل هذا غش لولي الأمر، غش له هو فيما يقابل النصيحة الواجبة ومعارض لها صلى الله عليه. فالذي يعرف أحوال الناس ويخالط الناس، لا شك أن مجالسته لمن بيده القرار خير، هذا إذا اقترن ذلك بالنية الصالحة. فهذا الكلب بلغ به من العطش مثل ما بلغ بالرجل، فتذكر حاله قبل النزول في البئر، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى يديه ورجليه في الصعود، لا يستطيع أن يصعد وفي جوف البئر بيد واحدة، لكنه أمسك الخف بفيه حتى رقي صعدا وذنا ومعنى فسق الكلب. وفي بعض الروايات أن القصة لامرأة بغي قال: فشكر الله له فغفر له، شكر الله له صنيعه فغفر له. هذا العمل يسير لكنه عند الله عظيم. الذي أزال الغصن من طريق المسلمين غفر له. فقد يوفق الإنسان لعمل لا يكلفه شيئا يذكر، ومع ذلك يكون الثواب المرتب عليه عظيم. فشكر الله له فغفر له، فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، وإن لنا في البهائم لأجرا. لما سلط بنو آدم على هذه البهائم وخلقت من أجل نفعهم وملكوا أمرها وصار لهم من السلطة عليها إلى حد أن لهم أن يقتلوها ويأكلوا لحمها، ظنوا أن ما فيها أجر ما دام هذه البهيمة المحترمة يصل الحد إلى أمر أن تقتل ويؤكل لحمها، فكيف بغير المحترم مثل هذا الكلب؟ ظنوا أن ما فيها أجر. وقوله وإن لنا في البهائم لأجرا يشمل المحترم وغير المحترم. فإذا كان المحترم لبني آدم أن يقتلوه وأي شيء أعظم من القتل، وأن يطبخوه ويشوه بالنار ويأكلوا لحمه، فهل في إطعامه أجر ولا ما في إطعامه أجر؟ قد يتصور الإنسان أن الإنسان ما دام سلط عليها إلى هذا الحد أنها لا قيمة لها، وإذا كان لا قيمة لها فكونها تموت عطشا أو تموت بسكين ما في فرق. وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. البهيمة وهي تقاد إلى المذبح ويتقاد إلى الذبح يعرض عليها الماء وفيه أجر. قال في كل ذات كبد رطبة أجر. وهذا من عناية الإسلام بالحيوان، والحيوان له حقوق جاءت بها الشريعة والأحاديث والنصوص لذلك كثيرة. وإذا كانت هذه عنايته بالحيوان فكيف بعنايته بالإنسان؟ وإذا كان الكفار يطنطنون بمثل هذه الأمور، حقوق الحيوان، حقوق الإنسان، حقوق، فإن الإسلام قد سبقهم بأربعة عشر قرنا. هذا ديننا. فمع الأسف الشديد أن أولئك الذين يطنطنون بحقوق الحيوان، الإنسان عندهم أقل شأنا من الحيوان، وإن قالوا حقوق الإنسان حقوق الإنسان، وإن قالوا ذلك، بدليل أن الدماء تجري أنهار على وجه الأرض من الناس، والحيوان حقوقها محفوظة، والذي يسيء إليها يعاقب، ومع ذلك ألوف مؤلفة تقتل لا سيما من الدم الرخيص دماء المسلمين، فأين حقوق الإنسان فضلا عن حقوق الحيوان؟ وشأن القتل في الإسلام عظيم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بمن يقتل مسلما ولا يزال المسلم بسعة من دينه حتى يصيب دما حراما؟ وقرن القتل بالشرك، وحكم على القاتل عمدا بالخلود في النار في آية النساء، وإن كان الكلام لأهل العلم في المسألة معروف أنه لا يكفر بمجرد القتل، لكن شأن القتل عظيم. فأين هؤلاء الذين ينادون بحقوق الحيوان من حقوق الإنسان؟ وإذا كان دم المسلم في شريعة الإسلام أعظم الدماء، فعلى أقل الأحوال أن يطالبوا بالعدل، لكن هذا من غفلتنا. كيف نطالب عدوا لنا تمكن منا بالعدل ولا نرجع لمعاتبة أنفسنا وتصحيح أوضاعنا الذي به نستطيع أن نكف يد المعتدي علينا؟ ولا سلط علينا العدو إلا بسبب ذنوبنا. وكان الولاة إذا أرسلوا الجيوش من وصاياهم أن يقولوا لا تكونوا عونا للأعداء على أنفسكم. كيف يكون الإنسان عون للعدو على نفسه؟ بالمعصية يكون عونا لعدوه على نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر. رطبة الحي لا شك أن فيه رطوبة، فما دامت روحه في جسده فهو رطب. أو يقال أن الرطوبة هذه باعتبار ما سيكون إذا سقي فتكون كبده رطبة. قال وحدثني عن مالك بن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، قبل يعني جهة الساحل ساحل البحر، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال وهم 300 عدد هذا الجيش عدد هذا البعث 300. قال وأنا فيهم جابر يقول وأنا فيهم. قال فخرجنا يعني يروي القصة من داخل الحدث يعني ما يرويها بواسطة مخبرين أو بواسطة وكالات أنباء أو يحتمل الصدق والكذب، هذا من مشاهداته. وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنيزاد 300 فنيزادهم ما الذي يكفيهم فنيزاد. فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله جمع ما معه. فقول فني الزاد فأمر بأزواد، كيف فني ثم يأمر بالأزواد وقد فني؟ أما أن يقال قارب الفناء أو يقال أنه فني من بعضهم أو أكثرهم وبقي مع بعضهم. فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر أو كان في مزودي تمر يعني البالغ المجموع الذي جمع من الجيش كله مزودي تمر. المزودة هم تعرفونها، مزودي تثنية مزودة، والمزودة هي التي يوضع فيها المتاع وما زال العرب يسمونها مزودة، صح ولا لا؟ وما تدل الحضر ما يدلون ويسمونها مزودة. مزودي تمر قال فكان يقوتنا. مزودي تمر هذا اللي ياكل هنا، كان في السابق اكل التمر كثير يعني الانسان في جلسه ياكل الكيلو والكيلوين من دون تردد لقله الطعام. يعني الى عهد قريب قبل ان تبسط الدنيا والناس ياكلون بكثره، فكيف وقد فني زادهم عددهم 300 كيف يكفيهم المزودة التمر؟ قال فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني انتهى ما في شيء. واللي عاش في هذه الأيام في هذه الظروف قد لا يتصور مثل هذا الأمر. المزودة مزودة الطعام التي يوضع فيها الطعام فيها عروتان، العرى أحيانا تربط على شيء إما على حصات ولا على شيء عشان يصير فيها إمكانية للحمل، ما تجعل حبل بس علشان ما يمكن تحمل بهذه الطريقة، لكن يوضع لها بمقدار الكف شيء من أجل أن يسهل حملها فيه. هذا الشيء أحيانا يوضع في حصات وأحيانا يوضع فيه تمر يرجع إليه عند الضرورة، وقد ينسى ثم يأتي عليه السنة أو أكثر، وطريقة الحفظ ليست بعد مناسبة في هذه المزودة. ويحدثنا من فعل هذا أنهم يرجعون قد يرجعون إليه بعد سنين، هذا يجعل الوقت الضرورة القصوى إذا ما بقي إلا الموت. فالناس يعيشون في نعم يعني إذا تذكروا أو سمعوا عن العهد القريب قبل 50 أو 60 سنة شيء لا يخطر على البال من الجوع. وهذه النعم التي فتحت على هذه البلاد كانت البلدان المجاورة قد سبقت إليها، في مصر والشام نعم كان الآباء والأجداد يهاجرون، في العراق أيضا نعم، ثم بعد ذلك فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما شكرت هذه النعم. والنعم إنما تدوم وتزداد بالشكر. ثم فتحت الدنيا على هذه البلاد وما جاورها وضيق على بلاد أخرى كانت تتخبط في مال الله وفي نعم الله ضيق عليهم، فصار أكثرهم يأتون. والأيام دول، الأيام دول، قد يأتي العامل إلى هذه البلاد جاءت به الحاجة ويساء التعامل معه، ولا يدري هذا المسيء أنه في يوم من الأيام يذهب إلى العمل في بيت هذا العامل. وحصل هذا، عملوا في مصر، في الشام، في العراق، في الهند أيضا، ثم جاءوا من عمال من هذه البلاد وأساءوا إليهم، والجزاء من جنس العمل، قد تدور بك الأيام ثم يساء إليك. والقصص والحوادث كثيرة، لكن علينا أن نتقي الله جل وعلا فيما ولانا ممن جعلهم تحت أيدينا من النساء والذراري والعمال والخدم وما أشبه ذلك. فكان يقوثنا كل يوم قليلا قليلا، نطعم على تمرة حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. طيب تمرة وش تسوي؟ تمرة واحدة ما تتصب. فقلت وما تغني تمرة، هل تسد جوع؟ لا. فقال لقد وجدنا فقدها. نعم، يسأل جابر، وهب بن كيسان يسأل جابر. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب جبل، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، 300 في 18 يعني كم؟ 600 وجبة، 600 وجبة. وإذا قلنا في اليوم وجبتين كم؟ حوت واحد، نعم، 1200. فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، يعني صار مثل الدرواز كالقوس. ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها ولم تصبها، ثم مرت تحتها ولم تصبها. الذين سافروا إلى الساحل الغربي في البدع جهته، رأينا مزرعة بوابتها سقفها حوت، سقفها حوت، لكن هذا أشد، ما في نسبة بينه وبينها، يمكن طول هذا. ثم مرت تحتها ولم تصبها. قال مالك الضرب الجبيل، الجبيل يعني الجبل الصغير. ثم بعد هذا قال رحمه الله، يعني ما استنبط من الحديث أمور كثيرة فيه أحكام وآداب وعبر، لكن الوقت لا يستوعب لبسط هذه المسائل. فالبخاري ترجم عليه باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، الشركة في الطعام والنهد، الطعام الموجود الذي معهم مما ملكوه كما هنا، والنهد يسمونها الآن قطة، يؤخذ من كل شخص مبلغ معين ثم بعد ذلك يشترى به ما يكفي الجميع، ومثل هذا يتسامح فيه. يعني إذا فرض على كل شخص 100 ريال واشتري بها أو أنفق على هذه الحملة إلى الرجوع، ما يقال والله فلان يأكل أكثر من فلان، هذا عليه 150 وهذا عليه 70 وهذا عليه 80 وهذا عليه 20 ما يأكل، يتسامح مثل هذا. فأيضا النووي ترجم على الحديث باب إباحة ميتة البحر، وهذا فيه حديث أبي هريرة والطهور ماؤه الحل ميتته. وين؟ لا لا، شو الفرق بينهما؟ ها فيه بفعل مفتوح، ان قلنا القطة هذه او النهد يؤخذ من كل شخص 100 ريال، والبوفيه المفتوح لا سيما مع هذا التنافس الموجود في المطاعم يقال كل حتى تشبع 20 ريال. فالنظر في مثل هذا إلى عقود، ما بعقد واحد، نعم كل شخص له عقده، تأكل 20 قد تأكل 100 وقد لا تأكل إلا 10، هذا الغرض ظاهر. لكن في النهد أولا مسألة الحاجة الداعية إلى هذا معروفة خلاف البوفيه المفتوح، الحاجة الداعية إلى هذا لأن يوجد من يتولى هذا الأمر ولا يترتب عليه الضرر المترتب على البوفيه المفتوح، لأن الداخل إلى هذا البوفيه معروف أنه جاء للتحدي، ما جاء ليأكل أكل حاجة. ومسألة النهد ما يمكن أن يأكل الإنسان تحدي، إذا أكل تحدي وقف عند حده، إذا عرف أنه يأكل أكثر من حاجته يوقف عند حده، بينما البوفيه المفتوح جاي من أجل هذا. إيه؟ لا لا لا، اللي راح هناك وما قال له كل حتى تشبع، لا لا، بنفسية معينة. المقصود أنه إذا دخلوا مثل هذه النوعية ولا داعي إلى ذلك، يعني ما في داعي، يعني بينما الجيش كله ينزل إلى البلد وكل يتقضى لنفسه، يعني في مشقة عليه. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها، يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا أو محرقا، وجاء في الرواية الأخرى ولو فرس نشاة، فرس نشاة والكراع، والكراع المحرق، يعني ما الذي في ظلف الشاة، ما الذي في ظلف الشاة وإذا أحرق شيء يبقى منه، كل هذا من باب الحث على الصلة ولو بالشيء اليسير، ولو بالشيء اليسير. ولا شك أن وجود مثل هذه الصلة في المجتمع المسلم يزرع فيه المودة والرحمة والشفقة ولو كان شيء يسير، لأن كثير من الناس يبقى عنده شيء من الطعام يقول هذا ما يسوى، من ما يمد هذا، وما يقول مثل هذا، وما يدريك أن جارك بحاجة إلى أقل من هذا، ما تدري، فأعرض. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، وهنا لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. الكراع وهو ظلف ليس فيه شيء، وإنما هذا فيه المبالغة في الصلة ولو كانت بشيء يسير. وفي حديث التخلف عن صلاة العشاء قال ولو علم، ولو أن أحدهم نعم علم نعم لو بعظم لا لا بعرق سمين، لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، عرقا سمينا العرق هو العظم إذا كان عليه لحم، قالوا المرماتين الحسنتين ما بين ظلفي الشاه. كيف يوصف مثل هذا بالحسن؟ لأن بعضهم يقول إن ما بين ظلفي محرف أو مصحف عن ظلعي الشاه، لا شك أن بين ظلعي الشاه لحم حسن، لكن ما بين ظلفيها ما في لحم حسن، فقال بعضهم من هذا مصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم ويرد ظروف تقدر بقدرها، يعني ما تأتي إلى بيت غني وتهدي إليه شيء يسير، هذا خطاب للمتصدق أو المهدي. أيضا هناك خطاب من الشارع للمتصدق عليه: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قل جزاك الله خير، لكن والله أنا لسنا بحاجته، لو أبقيناه عندنا لغد خرب فسد، ابحث عن نبي الأساليب تمشي الأمور. فكل له ما يخص من خطاب الشارع. أما بهذه الطريقة أن تعمد إلى أسوأ ما عندك، تعطي جارك الغني والغني بعد يرد عليك مثل هذا أو أشد، هذا كله من فساد القلوب، سبب فساد القلوب. على كل حال، الظروف والأحوال تقدر بقدرها. تصور أنه بعد وليمة بقي شيء من يسير من الطعام، فذهب به إلى مبرة من المبرات ليودع في ثلاجتهم ليوزع على الفقراء. يقول الذي ذهب به: فوجئت عندهم طابور الساعة 2 من الليل انتظروا ما يأتي. قال: حطها الآن نأكل، ما يحتاج ثلاجات. فالغفلة عن مثل هذه الأمور يجعلنا نتصور مثل هذا التصور. فلا شك أن مثل هذه الأمور لها من يستقبلها. قال رحمه الله: حدثني عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، يعني لعنهم كما جاء في بعض الروايات، لعنهم. لذا بعض الشراح فسر الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، ثم قال: فليقاتله، يعني إن أبى. فقال هذا الشارح: بالسب والشتم، يعني قاتل تأتي بمعنى لعن، بالسب والشتم. هذا كلام ليس بالسب، يعني إذا جاءت في موضع لا يعني أنها تأتي بكثير من المواضع. ولذا غريب الحديث فرع من فروع اللغة، ومع ذلك من أهم أنواع علوم الحديث، لا ينوء به إلا من جمع الله له بين اللغة والحديث. لأن الذي ليس لديه علم بالحديث وإن كان لغويا يأتي إلى كتب اللغة ويفسر اللفظ بما وقف عليه من كتب اللغة بما لا يوافق السياق أحيانا، مثل هذا الذي فسر: فليقاتله باللعن والسب، ويصلي لعنهم يسبها بالله. نعم. والذي عنده معرفة بالحديث وليس لديه خبرة باللغة قد لا يستطيع الوقوف على المعنى المراد، ولا يستطيع التمييز بين الألفاظ الموجودة في كتب اللغة وموائمتها لكلامه عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن يميز الراجح من المرجوح من الألفاظ مما له أصل وما لا أصل له. لا سيما أن كثيرا من كتب اللغة تأثرت بالمذاهب، سواء كانت الفرعية أو الأصلية، مؤلفات المتأخرين باللغة متأثرة بالمذاهب بلا شك. فإذا كان مؤلف هذا الكتاب شافعي تأثر بمذهب الشافعي، إذا كان حنفي تأثر. قد يقول قائل: إيش دخل المذاهب بالمفردات؟ لها دخل كبير كبير، لأن الحقائق قد تشترك فيها اللغوية مع الشرعية، فنحتاج إلى تمييز بين هذه الحقائق. فلا شك أن الذي يفسر الحديث وتصدى لشرحه لابد أن يكون قد جمع بين الحديث واللغة. قاتل الله اليهود، واليهود أهل حيل، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. رواية مفسرة: جملوه، يعني أذابوه. جملوه يعني أذابوه فباعوه فأكلناه. ما أكلنا شحم، يقول ما أكلنا شحم، لكن الشحم غيروه بالإذابة، ثم بعد ذلك باعوا هذا الشحم المذاب الجميل فأكلوا ثمنه، يعني تحايلوا على ارتكاب المحرم. والحيلة من أجل ارتكاب المحرم أو ترك الواجب حرام، لأنه وسيلة إلى غاية محرمة. والحيلة إلى الخلاص والتخلص من محرم أو لفعل واجب مطلوبة مطلوبة. واليهود أهل حيل، قصة السبت معروفة، وجاء النهي عن مشابهة لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فستستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل بأدنى الحيل. هؤلاء أذابوا هذا الشحم وغيروه عن مسماه، ثم بعد ذلك باعوه بأقل ثمن، وكل هذا تحايل، ارتكاب للمحرم مع الحيلة، ارتكاب للمحرم مع الحيلة، وهي شر من ارتكاب المحرم المجرد، شر من المجرد. لكن لو تحايلوا إلى ما يخرج الشيء المحرم عن حقيقته إلى شيء مباح أو إلى شيء مختلف فيه، ما معنى هذا؟ عندك ماء نجس، عالجته على قول من يقول بالاستحالة حتى طهر، أو أضفت إليه ما يطهره ثم بعته، هذه حيلة، لكن هل نقول هذا حرام؟ الغاية مباحة، فلا تكون الحيلة محرمة. مختلف فيه، عندك خمر تخلل بنفسه مباح ما فيه إشكال، لكن إذا خللته حرم عليك، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فخللته فبعته، هل نقول أنك ارتكبت ما ارتكبت اليهود؟ في مشابهة في التحيل، لكن الغاية تختلف، هذا خل خل طاهر ما في إشكال، إنما النهي عن التخليل، فهذه أيضا تختلف والحكم فيها يختلف، ليس متفق عليه مثل ما عندنا. وإن كان التخليل حرام لكنه عامد إلى هذا التخليل فخلله فباعه خلا يستفاد منه، يعني حقيقة الخل تختلف بينما إذا تخلل بنفسه أو خلله مخلل، الحقيقة ما تختلف، فليست الأمور مستوية على حد واحد. بعضهم يجعل من مثل هذه الحيل مسألة التورق، يقول إنها حيلة إلى المحرم، الأصل أن تحتاج إلى دراهم ما تحتاج إلى سلعة، تحتاج دراهم إلى أجل فلا بد أن يزاد عليك في القيمة، تحتاج إلى 10,000 ما يمكن أن تأخذها إلا 11,000 مثلا، وهذا عين الربا، والمسلم ما يصنع مثل هذا، هذا الأصل فيه والمفترض فيه، فيعمد إلى أن يكون بينهما سلعة تشترى 12,000 أو 11,000 وتباع 10,000 من أهل العلم من يرى أنها شيلة. هذا عمر بن عبد العزيز صرح بهذا، وشيخ الإسلام أيضا قبلهم بن عباس، شيخ الإسلام بن تيمية صرح بهذا، وبعض المعاصرين يقول إن الربا الصريح 10,000 أسهل، دراهم بدراهم أسهل من التورق. لكن هل يمكن أن يقال بمثل هذا وعامة أهل العلم على جوازه؟ يعني هل يمكن أن يقال لزيد من الناس بدلا من التورق اذهب إلى البنك وأنت محتاج ومضطر وخذ منهم 10,000 ب11,000، مع أن مسألة التورق مباحة عند عامة أهل العلم، المذاهب الأربعة كلهم يجيزونها. لا، هذه ليست مثلها وليست من الحيل التحايل المحرم، بل اشتريت سلعة فبعتها واستفدت من ثمنها، وهذا قول عامة العلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله في تتمة باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البرد، فإنكم لن تقوموا بشكره. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فسألهما فقال: أخرجنا الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم الشاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكتب عن ذات الدر. فذبح لهم الشاه واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أوتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر بالصحفة. فقال عمر: وضر الصحفة. نعم، وضر الصحفة ويتبع باللقمة وضر الصحفة. فقال عمر رضي الله عنه: كأنك مقفر. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا آكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المدينة أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل عمر رضي الله عنه عن الجراد فقال: ولدت أن عندي قفعة نأكل منه. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمر بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثي أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، فقال حميد فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص في الصحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم. فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشكن أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. وحدثني عن مالك عن ابن نعيم وهب بن كيسام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيمة وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فاصبحنا منها وأمسينا بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين. ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين ورب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. قال يحيى: سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ وقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم هذا من الإسرائيليات كان يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح، قراح خالص الذي ليس فيه كدر، ليس فيه ملوحة ولا شوائب، والبقل البري الذي لا يكلفكم زراعة ولا حصد ولا مؤونة، يعني تخففوا من هذه الدنيا، وخبز الشعير الذي يباع بأرخص الأثمان، ولا تتكلفوا بطعامكم، وإياكم وخبز البر هذا غالي، مسألة ممر ومعبر للدار الآخرة، وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. هذا من الإسرائيليات التي تذكر عن عيسى عليه السلام. وعلى كل حال هذا فيه لفت إلى أن الإنسان عليه أن يقتصد في أموره كلها، ولا يلزم أن يترك خبز البر لأنه لا يقوم بشكره، عليه أن يأكل، لكن عليه أن يشكر، يأكل الحلال ويقوم بشكره. والله المستعان. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فسألهما فقال: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع، وأنا أخرجني الجوع. كان عليه الصلاة والسلام في عيشه شيء من الشدة تمر به الأيام، بل الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في دار في بيته نار عليه الصلاة والسلام، وإنما هما الأسودان الماء والتمر. وأنا أخرجني الجوع، فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري ليجدوا عنده شيئا يأكلونه، فأمر لهم بشعير عنده يعمل. أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله يقدم له شعير، وهذا يدل على حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن الذي يضيق عليه في أمور الدنيا أنه ليس بدلالة على أن الله لا يحبه، لأن الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب بخلاف الدين، فالعبرة بالتقوى. يقول: فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر، يعني ابتعد واجتنب عن ذات الدر ذات الحليب، يعني لا تذبحها. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء، يعني طلب لهم ماء عذبا، فعلق في نخلة، ثم أوتوا بذلك الطعام الشعير والشاه، أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. بعد الجوع، بعد الجوع يأكلون من لحم هذه الشاه ويشربون من هذا الماء البارد وخبز الشعير، مع أن الناس يتفقون على ذمه. الشعير، شعير عموما يؤكل عند الحاجة، حتى يقول القائل أنه الطعام المأكول المذموم ويقدم لأشرف الخلق. والله المستعان. وشرب من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم، لتسألن عن نعيم هذا اليوم. الحديث الصحيح إشارة إلى ما في سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وإن كان بعض المفسرين يقول إنها في الكفار الذين لا يستعملون هذا النعيم في ما يرضي الله جل وعلا، لكن السؤال عام، السؤال عام، لأن من المسلمين من لا يشكر، ومنهم من يقصر في الشكر، فماذا عنه عليه الصلاة والسلام وهذا السؤال؟ أشرب الخلق يأكلون من خبز الشعير ويشربون الماء ويأكلون من الشاة، ثم يقول: لتسألن، واللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم. ولا شك أن السؤال شامل، فمما يسأل عنه العظائم، ومما يسأل عنه ما دونها من الذنوب، ويسأل عن الصغائر، وقد يسأل عن خلاف الأولى، لا سيما إذا كان بهذه المنزلة، لأن هؤلاء النفر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معهم أعرف الخلق بالله جل وعلا، فكونهم يشبعون هذا لا شك أنه بالنسبة لهم خلاف الأولى، خلاف الأولى. قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن، يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية، رجلا من أهل البادية، فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، وضر الصحفة يعني اللي يتعلق به شيء من الدسم من السمن، يعني مثل ما يبقى في الإناء شيء يسير من الإدام يتتبعه الآكل بما معه من خبز ونحوه. فقال عمر كأنك مقفر، مقفر مجذب يابس، بخلاف المحصد المخصد كأنك مقفر. قال والله ما أكلت سمنا ورأيت أكلا به منذ كذا وكذا، ما رأى. فهو حينئذ معذور ولا غير معذور؟ نعم معذور. فقال عمر لا آكل السمن، عمر يأكل سمن وخبز أمير المؤمنين، ثم قال لا آكل السمن حتى يحيى الناس، يعني يصيبهم الحياء والخصب، يصيبهم الحياة الخصب، ويشترك الناس المأكول من السم ونحوه فيأكل عمر، أما يأكل عمر دون رعيته فلا، حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها، يعني كونه يأكل هذا التمر بما فيه من جيد ورديء ورطب ويابس يدل على أنه متنعم. لا والله، عمر لم يتنعمه أمير المؤمنين، ويحاسب نفسه عن رعيته الذي فيهم من يأكل وفيهم من لا يأكل، فأكله لهذا التمر كله بما فيه من الحشف يدل على أنه لا يأكل ولا يشبع ولا يتنعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد، ايش رأيك بالجراد؟ لما جاء الجراد قبل 5 سنوات قال الناس هذه حشرات وفزعوا منها، فزعوا منها وقالوا هذه حشرات، ما السبب؟ نعم ما احتاجوا إليها ولا اضطروا إليها، مع أنها مباحة، يعني حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد كبد والطحال فهي مباحة، لما جاء بها إلى الناس والآن يحذر منها، قال الجراد ضار. نعم إذا رش بالسموم واختلط به يكون ضار، لأن السم ضار، أما الجراد فليس بضار، لكن الناس يسمونه الآن حشرات وينتقد بعضهم بعضا، وإذا قدم تقززت النفوس، والسبب في هذا أن الدنيا فتحت على الناس وكان الناس إلى عهد قريب يخرجون للبحث عنه، ويقول قائلهم إن الجراد يرخص اللحم، لماذا؟ لأن اللحم لا يعرف إلا في المواسم في الأضحية وشبهها، يقول الجراد يرخص اللحم، أما الآن فالجراد لا يعرف ولو جيء به لم يؤكل، والله المستعان. سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعة، يعني زنبيل، إنا قفعة، سمونا أبو عبد الله قفعة، محجرة، يا أبو عبد الله لا تجحد، جزاك الله خير، ما تسمى؟ ما تعرفه؟ ترى هذا أبو عبد الله خالف الواقع، الواقع هو لا تعرف المحجرة، إيه بس هذا اللي أنا بكتبول، المحجرة تعرفه. وددت أن عندي قفعة نأكل منها، وددت تمنى أن عنده لو جراد يأكل منه، والله المستعان. وهذا يدل الدلالة التي سبق أن ذكرناها أن الدنيا لا شيء ولا تزن عند الله جناح بعوضة ولا يعرف قدرها إلا أمثال هؤلاء. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق. أبو هريرة الذي يوجد مغمى عليه بين المنبر والحجر من الجوع عنده أرض بالعقيق، توسع أبو هريرة، عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقرب من نصف قرن، عمر له أرض بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده ضيوف. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفته. الآن إذا نزل بك ضيف أي ساعة من ليل أو نهار لا تحمل له أدنى هم، يؤتى بالطعام في أقرب وقت، بهذا التلفون المطعم الفلاني ويحضر وانتهى الإشكال. كان الناس إذا نزل بهم الضيف في منتصف الليل احتاجوا أن يعملوا له الطعام إلى صلاة الفجر، يسهرون الليل كله من أجل أن يجهزوا الطعام لهذا الضيف. والله المستعان. إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضع ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، هذا الإدام، زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم إلى أبي هريرة وأضيافه. فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة: الله أكبر. يعني هذه الأقراص الثلاثة التي وجدت مع الزيت والملح كأنه فتح. كبر أبو هريرة الذي يوجد مثل هذا بعد سنين مضت، كان ما يوجد مثل هذا. أبو هريرة يوجد مغمى عليه ما به إلا الجوع، ظننا به شيء من الصرع رضي الله عنه وارضاه. كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر. شبعوا من الخبز، والآن في بيوت المسلمين الخبز يرمى في القمائم لأنه يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى أن تقطع منه وتضعه في طعام آخر يبن شيء أسرع. والله المستعان. وصل الأمر في بعض البلدان المجاورة التي نكبت الآن بالحروب والقلاقل، وصل بهم الحد إلى أن كانوا يمسحون مصاف الموظفين، بل زاد الأمر عندهم إلى أن مسحوا الخفاف برقائق الخبز. ثم انظر ترى الآن لهم أكثر من حدود 30 سنة هم في حروب، نسأل الله العافية. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والسنة الإلهية واحدة لا تتغير ولا تتبدل. اللهم المستعان. فلم يصب القوم من الطعام شيئا، يعني ما كفاهم ثلاثة أقراص. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك، يوصيه بالغنم، أحسن إلى غنمك وأمسك وأمسح الرعام عنها. الرعام المخاط وما يخرج من فمها وأنفها، وامسح الرعام عنها وأطب مراحها، يعني نظف المراح لا يصير فيه قطع خشب ولا شيء شوك أو شيء مؤثر عليها، وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن يصلي في مرابض الغنم قال: نعم. وسئل أن يصلي في مرابض الإبل فقال: لا، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشكن أن يأتي على الناس زمان تكون السلة من الغنم، ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون السلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. يعني في أيام الفتن لا شك أن من عنده غنم ويذهب بها إلى شعب من الشعاب يشرب من لبنها ويأكل من نخلها، لا شك أن هذه تكفي وتغنيه. وما دار مروان في أوقات الفتن ماذا تفيده وماذا تنفع؟ يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. قالوا حدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن سلمة، عمر ابن أبي سلمة، نعم عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة، ربيبه ابن زوجته عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك، لأنه كانت يده تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سم الله، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وكل مما يليك، يعني لا تأكل من أعالي الصحفة لأن البركة تنزل في أعاليها وفي وسطها، وهذا من أدب الطعام. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل لعبد الله بن عباس فقال له ان لي يتيما وله ابل، يعني يتيم اما اخ او ابن عم او قريب كن وكيل عليه، وله ابل افاشرب من لبن ابله او قريب منه ولو لم يكن هناك وكاله؟ فقال ابن عباس الخراج بالضمان والغنم مع الغرم، كان تقدم شيء لهذا اليتيم ولمال هذا اليتيم انتفع وإلا فلا. فقال ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبلي، إذا ضل منها شيء ذهبت لتبحث عنه فاستفد الخراج بالضمان، وتهنأ جرباها، يعني إذا جرب بعضها تهنأها، يعني تطليها بالقطران وتعالجها إذا مرضت، وتلوط حوضها، يعني الحوض الذي فيه الماء تنظفه وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل، يعني يجوز لك أن تشرب لأنك تقدم هذا في مقابل هذه الخدمة، فاشرب غير مضر بنسل، يعني لا تشرب اللبن كله عن ولدها، ولا ناهك في الحلب، يعني لا تأتي على كل شيء، اشرب حاجتك لكن لا تأتي على كل شيء بحيث أذن لك فتقول هذه فرصة، ولا ناهك في الحلب. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام، عروة بن الزبير، بطعام ولا شراب حتى الدواء، فيطعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا. وهذا من شكر النعمة أن الإنسان يسمي في أول الأكل ويحمد الله جل وعلا في آخره، إلا قال الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا. وكثير من الناس يغفل عن هذا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك، يعني وجدتنا نعمتك ووافتنا نعمتك بكل شر، ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، يعني أنت ترزقنا يا ربنا ونحن نعصيك، يعني نزلت علينا وأتتنا هذه النعم ونحن نقارف المخالفات ونحن على حال لا ترضيك، وأمسينا بكل خير، أمسينا بكل خير من هذه النعم نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين، يعني منادى حذف حرف النداء يا إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، هذا الشكر. وإذا تواطأ القلب مع اللسان حصل المزيد. قال يحيى سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها، يعني بوجود محرمها، فقال مالك ليس بذلك بأس، لا سيما وأنهم ليس عندهم سرج فلا ترى، وإذا أمنت الفتنة بأن كانت امرأة كبيرة وحضرت وأكلت هذا لا مانع منه إلا إذا وجدت الفتنة، فلا يجوز حينئذ أن تخالف الرجال أو تجلس مع الرجال. لبس بذلك إذا كان على وجه أو على ما على وجه ما يعرف للمرأة، يعني على الهيئة الموجودة عندهم ما هو بيطرد هذا الكلام في مع الاختلاف الجذري في أحوال الناس وعادات الناس وألبسة الناس وتوسع الناس وفساد القلوب من قبل بعض الرجال. كثير من الرجال قلوبهم فيها مرض، فمثل هذا لا يوجه إليهم مثل هذا الكلام أن تأكل معه من الرجال. على كل حال مثل هذا الكلام هو رأي الإمام مالك بهذه القيود وبهذه الاحتياطات، ولا يلزم الموافقة عليه أيضا، لا سيما في زماننا الذي نعيش فيه وفيه ما فيه من الفتن، وفيه أيضا ما يدعو إلى إثارة الغرائز والفتن من توسع الناس رجالا ونساء. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يآكله، يآكل الزوجة، لابد من وجود محرم. على كل حال لابد من وجود محرم أو مع أخيه على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، والكراهة كراهة تحريم في عرف الإمام مالك. لا يخلو أن رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ويكره المرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة، يعني ليس من محارمها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.